الإزار هذا لو قطع قطعتين خدته أو قميصك هذا جعلته إزار وفي مخيط ما ينسى الإنسان المراد الخيار، المراد لا تنسى على هيئته كهيئة الحلال غير محل، ليس المراد الخيط خيوط، النعل قد يكون فيها خيوط ما في معنى، ليس المراد الخيط تعلق بالخيط. المخيط هذه كلمة جاءت عن بعض التابعين ليست في الحديث، الحديث لا يبس القبيص ولا الأمام ولا البرامس ولا ما فيه ولا بس المخيط، كلمة المخيط ما جاءت في الحديث جاءت عن بعض السلف، فظن بعض الناس صار في أيها إنه إذا صار فيه خيط قال هذا النعل فيه خيط ما يلبس، ما كان دون الكعب هذا في حكم النعل دون الكعبين. حتى الجوارب أحسن، ها؟ حتى الجوارب إذا كان دون النعل دون الكعبين. إيه دون الكعبين هذا في حكم النعل يعني ما يغسل ما يمسح عليه. يلبسها المحرم؟ ها؟ يلبسها المحرم؟ إيه بس هذا جورب ولا أو خف، مثل وش الفرق بين الخف وبين بينها؟ ما دام دون الكعب ما يسمى ما يكون ساتر للرجلين. لو لبس خف الآن خف دون الكعبين نفس الشيء ما يمسح عليها، لكن قال يلبسها المحرم يعني لابسها المحرم دون الخف هذا دون الكعبين هذا في حكم النعلين. ها؟ كان واجدا للنعلين هذا الظاهر لأنه في حكم النعل هو محكوم عبدا في حكم النعل حكم واحد يعني. فليقطعهما هذا الجواب. طيب هو مقطوع على في حكم مقطوع على فليقطعهما أسفل الكعبين حتى تكون أسفل فصارت في حكم النعل. نعم هذا صحيح يعني العله ان تكون يعني غير ساتره للرجل، لكن هنا النعلين هذه اولى اذا امكن يعني يكون النعلين اقرب الى الخلع واللبس. نعم سؤال سئل صالح تيمي رحمه الله قال نقرم أن من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا لمحل الفرد، فهل معنى ذلك أنه يجوز المسح على الكنادر المعروفة الآن أكرمكم الله وغالبا ما تكون تحت الكعبين خصوصا إذا كان في نزعها مشقة؟ فقال رحمه الله إذا كان الخف دون الكعبين فمن العلماء من أجاز المسح عليه كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومنهم من لم يجد المسح عليه واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال وهذا دليل على أن الخف الذي أسفل من الكعبين حكمه حكم النعل وليس حكم الخف، فالاحتياط إذا كان الخف دون الكعبين ألا تمسح عليه تبعا لرأي الجمهور. يعني هذا وجهة نظر اللي أفتوا. نعم أفتوا بهذا هيك. والمعروف عن احسن الله اليك عن الشيخ ابن عثيمين والألباني ما يرون الاشتراط ان يكون ساتر ان يكون صفيق ها ما يرون يكون ساتر ولا صفيق، فرق بين الصفيق والساتر، الساتر يكون ساتر للكعبين والصفيق يعني ضد الرقيق. نعم هو اللي هو اذا كان رقيقا يعني يصف القدم انه لا بأس. سأل بانك يفتي بهذا؟ نعم. على كل حال الاحتياط الإنسان يحتاط لدينه فلا يمسح إلا على الصفيق ويكون ساتر الكعبين. ها؟ امرأة مشقة الخلع. ها؟ امرأة مشقة الخلع. الخلع يعني بدون كنادر. طيب والشراب كذلك مشقة الخلع. لكن الاحتياط يعني لابد من أن يكون صفيق ما يكون رقيق ويكون ساتر للكعبين ويكون لبسهما على طهارة. نعم صلى الله من قول الأئمة الأربعة ذكرها

إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذه واضحة، ما خلقنا ورزقنا ولم نتركنا أبدا، أرسلنا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم. الثانية أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين له الدين. والدليل على ذلك قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وليمتثلوا أمره وليعرفوا بأسمائه وصفاته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الثالثة أنه إذا دخل الشرك في العبادة بطلت ولم تقبل، وأن كل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك. نعم، إذا دخل الذنب، إذا دخل العبادة الشرك أفسدها وأبطلها. نعم. والدليل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن نوع هذا الشرك أن يعتقد الإنسان في غير الله من نجم أو إنسان أو نبي أو صالح أو كاهن أو ساحر أو نبات. هذا الثالث، هذا العشر الوقت الثالث والرابع. وفق الله جميع الصالحين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. درس المساء إن شاء الله معكم.